إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله واحد لا من قلة وموجود لا من علة، بالبر معروف وبالإحسان موصوف، معروف بلا غاية وموصوف بلا نهاية، قطرة في بحار جوده تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رحمته تصير الكافر وليا. وأشهد أن سيد الأنبياء والأولياء والأتقياء محمد صلى الله عليه وسلم أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه عدد من صلى عليه وعدد من لم يصلي عليه، وكما أمرت بالصلاة عليه وكما ينبغي أن يصلى عليه وكما تحب أن يصلى عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي كل وقت وفي كل حين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أيها السادة الأكارم الأماجد الكرام رواد مسجد الفاروق عمر، أسأل الله سبحانه وتعالى لكل من حضر أن يكون حضوره في ميزان حسناته، وأن يرزقنا الله إخلاصا ويقين وصدقا وتحقيقا وتمكين، وأن يرفع درجاتنا وأن يثقل موازيننا وأن يغفر كل ذنبنا وأن يصلح كل عيبنا وأن يجمعنا بحبيبنا على حوضه المبارك الكريم، وأن يشفعه فينا وأن يرزقنا بحوله وقوته العام هذا العام حق بيته الكريم إن شاء الله العظيم. وبعد، فقد نقلت لي قصة بالسند المتصل من مدرسة ابتدائية في إدارة عين شمس التعليمية. سؤال جاءني مباشرة من صاحبته، تقول: أنا مدرسة في مدرسة ابتدائية، وكان عندي بالصف الرابع توأمتان، وفي امتحان الملحق منذ أيام حضرت واحدة وتخلفت الأخرى، وكانت البنتان يجب أن تكونا حاضرتان لأداء ملحق المادة التي رسبت فيها. ولما سألت أختها أين شقيقتك بكت، فقلت لها: لما البكاء؟ فقالت: ماتت، أو بمعنى أصح قتلت. فقلت لها: ومن قتلها؟ قالت: أبي. فبكيت وقلت: ولما قتلها؟ قالت: أمي مطلقة من أبي، وأنجبت منه ولد وبنتين، أنا وأختي المتوفاة، وبعد الطلاق تزوجت أمي من غير أبي وأخذ أبي أولاده وتزوج من أخرى. وصرنا بين نارين، حرمان أم وحرمان أب. وكلنا يعلم أن اليتيم في بني آدم في البشر كما قال ابن منظور هو من مات أبوه ولم يبلغ بعده، لقول رسول الله صلوا عليه وسلموا تسليم لا يتم بعد احتلام، يعني إذا بلغ لا يسمى يتيم. لذلك تطلق كلمة يتيم في بني البشر على من مات أبوه، والعلماء ألحقوا به أربعة، مش مات بس، ألحقوا كل الناس تعرف أن اللي مات أبوه هو صغير بيتي، لكن العلماء ألحقوا أربعة نغفل عنهم أو كثير منا يغفل عنهم. الأربعة الملحقين باليتيم: المفقود والمجهول والمسجون والمطلقة. قولوا لا إله إلا الله. المفقود يعني من فقد أباه وحكم بفقده يبقى يتيم وهو صغير، والمجهول اللقيط اللي بيترمي في المساجد اللي بتلاقوه في الشارع وهو جنين أو صغير أو ما إلى ذلك دون البلوغ، مجهول النسب يلحق باليتيم. كذلك أرملة تركها الزوج بعد طلاقها بصغار، يصبح حكم أولادها كحكم الأيتام، هذا ما قاله العلماء. كذلك من حكم عليه بالسجن مدة طويلة، ما توحد الله، للأسف تقول البنت للمدرسة وشكت أو اختلقت زوجة أبي مشكلة حتى يضربنا، فقام الأب الجهول على ابنتيه ضربا وركلا ورفسا، فصرخت إحدى ابنتيه صراخا جلب أو وصل إلى مسامع الجيران وجلب الطرق على الباب، لما تضرب؟ الجيران يسألون. الرجل لما سمع وعلم أن الجيران قد سمعوا صراخ ابنته وضع يده الجهولة على فم الصغيرة، ما توحد، فخرجت الروح ماتت. فلما ماتت وقع في جناية وهو الآن سجين، ونقلت الإبنة. هل يصح نقل الإبنة إلى دار الأيتام كفالة؟ قلنا نعم، هذا ما قاله أهل العلم. ونقلت البنت إلى دار أيتام بمدينة الجيزة، وعلشان تأتي إلى المدرسة في مساكن عين شمس تقطع هذه المسافة ذهابا وإيابا، وتنظر إلى مقعد أختها التي كانت بجوارها وتبكي وهي على حق. لماذا؟ لأن ديننا دين الرحمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، أو كهذه، وأشار بالسبابة والوسطى. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: من كفل يتيما له أو لغيره كان معي في الجنة. انظروا إلى تعبير رسول الله محمد. أنت تسكن في الحي الترفيهي، في عمارة، في دور كذا، في شقة كذا، ربما تختار الحي وتختار الجار، وربما يفرض عليك ذلك، لكن أن تختار الجار والدار في الجنة هذا أمر كبير. الدار الجنة، الجار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نعمة وأي عطية وأي هدية أن تكون بجوار رسول الله في دار كرامة الله في الجنة. أنا وكافل اليتيم كهاتين. ونقلت الابن إلى دار الأيتام وتفرقت الأسرة، الأب سجين والأم مطلقة متزوجة وابنة ماتت والأخرى في دار المسنين. لماذا؟ لماذا؟ لأننا لا نقرأ القرآن. وإذا قرأنا القرآن يا إخوة والله الدين ليس بالتمني ولا بالتحلي، الدين مش جلبية ودقن وسواك بس، مش مظهر فقط، الدين مظهر وجوهر، والجوهر قبل المظهر. قولوا لا إله إلا الله. أثبت لك قبل ما أكمل، أحد علماء مدينة الرياض يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام 3 ليالي متتالية، قال لي اذهب إلى فلان وأعطاني العنوان وبشره بالجنة، فقلت لعلها أضغاث أحلام، فتكررت في الليلة الثانية، قلت لعلها أضغاث أحلام، تكررت في الليلة الثالثة، فقلت لا والله إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهبت إلى العنوان الذي دلني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا برجل يفتح الباب بعد قرض طرقه، فذهبت إلى العنوان كما رأيت في رؤيا المنام كخريطة لم أسأل أحدا من الأحياء، وأنا ذاهب إلى العنوان بوصف سيدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وطرقت الباب وفتح الباب وخرج ذلك الرجل الذي رأيته في منامي، فقلت أنت فلان؟ قال بلى أنا فلان، نعم أنا فلان. قلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلفني أن آتيك لأبشرك أنك معه في الجنة، فماذا تصنع؟ فبكى الرجل وقال هذا سر بيني وبين ربي، قول لا إله إلا الله. فقلت والله يا أخي إن رسول الله أمرني أن آتيك، وقد جئتك من مدينة كذا وقطعت مسافة كذا كي أتعلم وأستفيد، دلني حتى أعمل. ورأيت رجلا، يعني رجل عادي ليس عالما شهيرا وليس حافظا ولا حاملا لكتاب الله وليس معلما يعني تتهافت عليه طلبة العلم ولا يشار إليه بالبنان، إنما رجل عادي مجهول بسيط، بل رأيت عليه يعني لم أرى عليه علامات الالتزام الكامل، لكنه قال أنا أحافظ على الصلاة والحمد لله ولا أكل حراما، ولكني لي جار مات، ما توحد الله، ولكني لي جار مات، لي جار مات وترك أسرة، امرأة عجوز مسنة فوق 50 ومعها صغار 5 ولا مصدر للرزق لهم، فكنت إذا تناولت راتبي آخر الشهر أجعله نصفين، نصف لجيراننا دون أن يعلموا ودون أن تعلم زوجتي، ونصف لبيتي، ولا يعلم سري إلا ربي. فكانت المرأة إذا ألقي إليها هذا المبلغ تدعو الله وتقول أسأل الله أن تكون رفيقا نبيه في الجنة، واستجاب الله، واستجاب الله. لذلك في القرآن الكريم عندنا سورتين فقط، سورة رقم 4 وعدد آياتها 176 آية، وهي في النصف الأول من القرآن، سورة النساء، وقد افتتحت بقول الله تعالى يا أيها الناس. كذلك سورة الحج في النصف الثاني من القرآن، وترتيبها 22 78 آية، وأيضا افتتحت بنفس الافتتاح يا أيها الناس. ولم تفتتح سورة من سور القرآن بيا أيها الناس سوى هاتين السورتين، لكن سورة النساء كما تقرؤون الله عز وجل يقول فيها يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى تاني حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا وتتوالى الآيات بعد ما توحد رب البريات. هذه الصورة بدأت بأضعف خلق الله وهو اليتيم ثم بالضعيف الثاني، لذلك ورد حديث عن النبي في مسند الإمام أحمد أنا الرسول صلى الله عليه وسلم أحرج عليكم في الضعيفين اليتيم والمرأة اليتيم والمرأة. لذلك حتى سميت سورة النساء كما يقول العلماء، والراجح عند العلماء أن أسماء السور أمر توقيفي، يعني صدرت تعليمات لصحابة النبي من النبي وحيا أن أسماء السور توقيفية، أي أن التي سماها من؟ الله. فسميت سورة النساء لأنها تتناول قضايا النساء خاصة، يعني حتى لما نكمل مثل آية رقم 7 للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. كانت العرب لا تورث المرأة وكان الرجل يرث المال كله لأنهم يقولون هو المحارب وهو كذا وهو كذا، لذلك جاءت سورة النساء لتصحح الوضع ولذلك بدأت بيا أيها إيه؟ الناس، يا أيها الناس. لذلك أعود إلى موضوعنا بعد ما توحدوا الله. يبقى اللقيط حكم اليتيم، المفقود أولاد حكمها حكم اليتيم، المطلقة التي أهملها طليقها حكم أولادها حكم الأيتام، كذلك من سجن مدة طويلة حكم أولاده الذين في حضانة أمهم حكم الأيتام. ونحن نعلم أن لليتيم أحكام بينها ربنا ووضحها سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، وبين فضائلها، وكما ذكرت لحضراتكم قول رسول الله محمد صلى عليه. ويمكن إحنا في شهر رمضان الناس بيبقى عندها همة ونشاط للإنفاق ولبذل المال وللإطعام وللكسوة، ولا يعلمون أن الله عز وجل يوم القيامة إذا أذن للأيتام الأتقياء أن يدخلوا الجنة ووصل اليتيم إلى باب الجنة يناديه الله يا فلان يا يتيم، يقول لبيك ربي، يقول اسمع بعد ما توحد الله، من أطعمك في الدنيا طعمة أو كساك كسوة أو أشربك شربة فارجع إليه وخذ بيديه وأتي به إلى الجنة. اللي كساك، اللي أكلك، اللي سآك، ارجع هات خذ من إيده وتعال به للجنة. لذلك أيضا قصة لأحد الصالحين يقول: كانت لنا جارة مسنة أيضا ولها أيتام، وكنت والله منذ أن فقدت زوجها لا أتعشى طوال حياتي قبل أن تتعشى هي وأولادها، فكنت إذا ذهبت إليها بطعام العشاء تقول: اللهم إني أسألك أن تحسن له خاتمته، اللهم اجعلنا مثله، اللهم إني أسألك أن تحسن له خاتمته. شوف الحكاية. يقول: واتصل بي ذات يوم أحد التجار وقال لي: يا فلان، أنت فلان؟ قلت: نعم. قال: رقم هاتفك الذي اتصلت عليه؟ قلت: نعم. قال: لقد رأيت بالأمس رؤيا تقدم لي رقم هاتفك ويقال لي: خذ فلان لأداء العمرة إلى بيت الله، فهل أنت مستعد؟ وكان في مدينة الرياض. قلت: بلى مستعد، ولكن لي شرط واحد. قال: ما هو؟ اشرط. قال: أن نرجع بعد أداء العمرة مباشرة. قلت: لبيك، لا شيء، لا خلاف. وفي الميقات اغتسل وأحرم ولبى وذهبنا إلى الحرم وطاف بالبيت سبعا وصلى ركعتين خلف المقام ثم سعى سبعا، وقبل أن يتحلل قال لي: يا أخي، أريد أن أصلي ركعتين شكرا لله عند الكعبة قبل أن أتحلل ونخرج للسفر. فقلت: لبيك، ما في مشكلة. فذهبنا بجوار الكعبة ونوى ورفع يديه مكبرا تكبيرة الإحرام بأداء ركعتين سنة، وصلى الركعتين، وفي السجدة الثانية في الركعة الثانية سجد لله ولم يرفع، سجد لله ولم يرفع، سجد لله ولم يرفع. فتعجبت، هذا الرجل ولي صادق صالح إلى هذه الدرجة؟ وفي العزاء سألت أقرباءه وأولاده: ماذا كان يصنع أبوكم؟ قالوا: كان لا يتعشى إلا إذا تعشت المرأة الأرملة وأولادها طوال حياتهم بعد موت زوجها وموت أبيهم، وكانت المرأة إذا دخل أبي بالعشاء عليهم تقول: اللهم أحسن له خاتمته. فانظروا بعد ما توحدوا الله، انظروا أي خاتمة هذه. وفي عيد الأضحى الفائت الماضي، السنة الماضية، أحد الإخوة الذين نثقوا في روايتهم يقول: والله قبل العيد بأيام قليلة ذهبت فاشتريت أضحية العيد، الخروف، وحملناه على سيارة ربع نقل، وعند البيت أراد السائق أن ينزله فانفك الخروف منه وهرب ودخل بيت الجيران، وجيراننا فقراء أيتام، وكانت المرأة صاحبة الدار أم الأيتام كانت معتادة إذا دخل عليها متصدق بصدقة تقبلها وتدعو له، فلما طرق الخروف بابها ودخل دون إرادتنا بيتها ظنت أننا جئنا به قاصدين إليها، ما توحدوا الله، فخرجت وقالت: جزاك الله خيرا، أخلف الله عليك وعلى أولادك. فأسقط في يدي، فتوجهت إلى القبلة وقلت: اللهم إني نويت أن يكون صدقة مخلصا لك، فتقبلها. وقلت للمرأة: اللهم إني أسألك أن يجعله صدقة مقبولة وفيه برا ونفعا وفائدة لك ولأولادك كل عام وأنتم بخير. وأغلقت الباب وذهبت إلى أولادي المنتظرين لخروف العيد، وضحكت الزوجة وقال الأبناء: يا أبي ماذا ستصنع؟ قلت: سنشكر الله وأصلي الفجر، وبعد الفجر إن شاء الله سآتيكم بواحد آخر أفضل وأسمن، متوحد. يقول: فلما ذهبت إلى المسجد وفرغت من صلاة الفجر، خرجت لأوفي بعهدي إلى أبنائي، وذهبت إلى سوق الخراف، وكنا كان الوقت مبكرا جدا، فرأيت سيارة واحدة واقفة وصاحبها لم يصل لم يزل واصلا بعد قريبا، يعني لسه واصل الآن ولم يتهيأ للبيع بعده. فألقيت عليه السلام وقلت له: يا فلان، السلام عليكم ورحمة الله. فرد علي السلام وقال لي: يا هذا، ماذا تريد؟ قلت: والله أنا أريد أن أشتري خروفا للعيد أضحية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تختار لي أضحية طيبة. فقال: على الرحب والسعة إن شاء الله. ثم نزل من السيارة وفك بابها وبدأ يختار خروفا لي، ثم قلت له وأنا أسأله عن ثمن الخروف: بكم ستبيعني؟ هتبيع وزن ولا هتبيع كذا كما يبيع بعض الناس؟ قال: إن شاء الله لن نختلف، خذ خروفك أولا وأمنه في سيارتك ثم نتكلم في الثمن، ما توحد الله. فأدخلت الخروف وربطت، ثم عدت إلى الرجل فقال: هذا هدية. فقلت: لما؟ قال: لأن المزرعة أعطاني الله هذا العام ضعف ما كان يعطيني كل عام، فنظرت لله أن أول مشتر مني في هذا اليوم سيكون خروفه هدية لوجه الله. ما توحد الله. البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. أسأل الله سبحانه وتعالى، شوف زي ربنا ما قال: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أشهد أن لا إله إلا الله واحد لا من قلة وموجود لا من علة. بالبر معروف وبالإحسان موصوف، معروف بلا غاية وموصوف بلا نهاية. قطرة في بحار جوده تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رحمته تصير الكافر وليا. وأشهد أن سيدي ومولاي محمد صلوا عليه وسلموا تسليم. زي ما حضرتك سمعت في سورة النساء: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. وانظر إلى كلمة نار، جاءت نكرة، لم يقل يأكلون في بطونهم النار. والنكرة في اللغة العربية تفيد التعظيم والتفخيم، يعني نار عظيمة لمن يأكل مال اليتيم. إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، وسيصلون سعيرا، وسيصلون سعيرا. ثم الآية التي تليها، الآية رقم 11: يوصيكم الله في أولادكم. يعني الآيات مرتبة ترتيب عجيب، ترتيب الحكيم العليم. الشاهد أنه لا ينبغي أن تمتد يد إلى مال يتيم، إلى مال يتيم. يقول أحدهم: مات أبي وكان شريكا لعمي، وكنا صغار، وأمي لا تحسن إدارة المال، وكان عمي يظهر الحنان، فقالت أمي: الأولاد أولادك، أولاد أخوك أولادك، العم بمنزلة الأب، والمال مالهم مال أيتام، وسأعمل لك توكيل لإدارة التجارة حتى لا تتعطل ولا تتأخر ولا تحتاجني إلى الخروج في كل عمل، والله بيني وبينك. ماذا قالت؟ الله بيني وبينك، وكفى بالله حسيبا. وابتلوا اليتامى، مش دي الآية رقم 6؟ وابتلوا اليتامى، نهايتها ايه؟ وكفى بالله حسيبا. يكفي أن الله هو المحاسب، يكفي أن الله هو القاضي والحاكم، يكفي أن الله هو الذي سنقف إليه بين يديه. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك أنت كما أثنيت على نفسك. لعب الشيطان برأس العم وباع المال، وكان شابا لم يتزوج، وأخذ المال كله وترك الأيتام وهرب إلى أمريكا. ولما ذهب إلى أمريكا بدأ يستثمر ماله وترك الأيتام، وترك الأيتام بين جوع وعطش وعرى، ولم يسأل ولم يرق، لكن الله رحيم، الله حكيم، الله عليم، الله لا يضل ولا ينسى، الله يمهل ولا يهمل. إذا أخذ أخذ أخذ عزيز مقتدر، وإذا أمهل لم يهمل. لذلك أصدق ما نطقت به الشفاه قول لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله، أصدق ما نطقت به الشفاه قول لا إله إلا الله. صحيح لا إله إلا الله هو الباقي، هو الحاكم. هرب لأمريكا، استثمر المال، قعد 15 سنة، المال كتر، تزوج أمريكية، عاد بعد 15 سنة، اشترى قطعة أرض، بنى فيلا في إحدى المدن الجديدة، لا أقول العبور حتى لا تسيء الظن، ومصنع. علم أولاد أخيه اليتامى أصحاب المال، فذهب الابن الذي يروي القصة إلى عمه: عمي أين حقنا؟ أين مالنا؟ فقال: لا شيء لكم، ابعد، اذهب، وإلا طلبت لك ما يرضعك ويحاسبك. فخرج الابن باكيا سائلا الله أن يعيد إليه الحق، والله عز وجل هو الحق. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يقول أبو الدرداء: دعوة المظلوم ودعوة اليتيم تذهبان بالليل إلى رب العباد لا يحجبهما حاجب. ما توحد الواحد، دمعة اليتيم ودمعة المظلوم، دمعة اليتيم ودمعة المظلوم. لذلك سيدنا النبي صلوا عليه في غزوة مؤتة لما مات جعفر، وكان سيدنا جعفر الطيار أشبه أبناء عمه به، أكثر واحد خد شبه من النبي من ولاد عمه سيدنا جعفر. لذلك ولاد جعفر كانوا لما يشوفوا النبي يتلخبطوا فيه، يفتكروه أبوهم. ولما مات جعفر شهيدا في مؤتة وعلم سيدي محمد صلى الله عليه وسلم، ذهب إلى بيت جعفر، فخرج أولاد جعفر صبيان صغار